بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مناسبة هذه الآيات أن ربنا جل جلاله في أول السورة بيّن أنه بقدرته وعزته وحكمته جل جلاله قد أخرج كفار بني النضير من ديارهم، وقد كانوا يزعمون أنهم أشجع الناس وأشدهم شكيمة، وأنهم الذين اصطفاهم الله على العالمين، فأخرجهم الله عز وجل بقدرته بعد أن ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. وختم الله تلك الآيات ببيان أن ذلك الإذلال والخزي كان بسبب مشاقتهم لله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. جاءت هذه الآيات مبينة أن الله جل جلاله قد سلط رسوله وأصحابه من أجل أن يقطعوا تلك النخيل التي كانت أعز عليهم من أبكارهم نكاية لهم وخزيا لهم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، قول ربنا جل جلاله ما قطعتم، الخطاب هاهنا للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين شهدوا تلك الغزوة. ما قطعتم من لينة، اللينة هي الشجر أو النخيل ما عدا البرني والعجوة، وقيل بل المراد ما عدا العجوة خاصة وهو ما يسمى لونا، وقيل بل المراد النخل عموما. وكلمة لينة مشتقة من اللين لأنها لينة ينتفع بها. ما قطعتم من لينة، وأصل الكلام ما قطعتم لينة، لكن من تجيء مزيدة للتوكيد، كما في قول ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي ما أرسلنا من قبلك رسولا. قال جل من قائل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، أي تركتموها من غير قطع بل هي باقية على حالها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله أي بأمره جل جلاله. وإذن الله نوعان: الإذن الكوني القدري كما في قوله سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بأمره الكوني القدري. والإذن هناك الإذن الشرعي، الإذن الشرعي كما في هذه الآية، فبإذن الله أي بإباحته ذلك لكم. فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وليخزي. الخزي هو الذل، وأصله انكسار يتسلط على النفس بسبب إذلال الغير لها، وهو نوع استخفاف. وليخزي الفاسقين، الفاسقين ها هنا مراد به الكافرون، وهم الفاسقون فسقا أكبر، وهذا عموم أريد به الخصوص، وهم كفار بني النضير، هؤلاء الذين سلط الله عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم، وما أفاء الله، وما هنا موصولة بمعنى الذي، أفاء الله، أفاء أي رجعه، رجعه، وأصل كلمة الفيء تعني مادة الفاء والياء والهمز تدل على رجوع، ومنه قيل للظل فيئا لأنه يرجع يوما بعد يوم، حينا بعد حين، ومنه قول ربنا جل جلاله حتى تفيئ إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. والفيء اصطلاحا هو ما يأخذه المسلمون من أراضي أهل الكفر وأموالهم ومنقولاتهم من غير قتال، من غير قتال، هذا هو الفيء، مثل ما حصل مع بني النضير. قال جل من قائل وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما هنا نافية، فما أوجفتم، الإيجاف والإيضاع هو الإسراع، هو الإسراع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر بالإيضاع، بالإيضاع أي بالإسراع، قال هذا الكلام في الحج عليه الصلاة والسلام. فما أوجفتم أي ما أسرعتم عليه بخيل، والخيل ما يركب عليه في القتال، ولا ركاب، ولا ركاب المقصود به الإبل، ولا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه، فهو من أسماء الجموع. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الله جل جلاله يسلط رسله، قد تكون تلك الرسل ريحا، قد تكون ملائكة، قد تكون مطرا غزيرا، قد يكون رعبا يلقيه الله في قلوب أهل الكفر، والله على كل شيء قدير، وهو سبحانه القائل وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم قال جل من قائل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، من أهل القرى يعني بهم بني قينقاع وبني النضير وما سيأتي بعد من بني قريظة، فلله وللرسول، فلله وللرسول، أي الرسول عليه الصلاة والسلام يتصرف في هذا المال كيف شاء، فكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنة ثم يجعل ما بقي في سبيل الله في السلاح والكراع. فلله وللرسول ولذي القربى، ولذي القربى أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبني المطلب، وسيأتي معنا بيان وجه ذلك. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، والمساكين وابن السبيل، المساكين جمع مسكين، وهو من أسكنته الحاجة والفاقة، فمادة السين والكاف والنون تدل على خمود وسكون، ومنه قيل لذيل السفينة سكانا لأنه يسكن حركتها، ومنه قيل لآلة الذبح سكينا لأنه يسكن حركة المذبوح، ومنه قيل للمقيم في دار ساكن لأن حركته تسكن هنالك. فسمي المسكين مسكينا لأن حركته قليلة بسبب الحاجة والفاقة، بخلاف ذي المال فإنه يتنقل في البلاد ويتقلب في أرض الله. قال جل من قائل: وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل، نفذ زاده وقلت نفقته. كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، قرأها هشام بخلف عنه وأبو جعفر كي لا تكون دولة، على أن كان ها هنا تامة، أي قد كي لا تحصل دولة. وقرأ هشام في الوجه الثاني كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما جاءكم به من الأوامر والنواهي فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ما حضره عليكم ومنعكم منه فواجب عليكم طاعته في ذلك، واتقوا الله أي اعملوا بالأوامر واجتنبوا الزواجر، إن الله شديد العقاب. المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات: الله جل جلاله يصف أحداث تلك الغزوة المباركة، غزوة بني النضير، وقد مضى معنا سببها في درس الأمس، وهو أن اليهود أرادوا الغدر والفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطرحوا على رأسه حجرا، وانبعث لذلك أشقاها عمرو بن جحاش النضري، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما عزم عليه اليهود، فجاء عليه الصلاة والسلام وحاصرهم 14 ليلة وحرق بعض نخيلهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم ونزلوا على حكمه، فحكم عليهم بالجلاء من المدينة، ولهم ما حملت دوابهم من مال أو متاع إلا الحلقة إلا السلاح. قال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. سبب نزول هذه الآية كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقطيع بعض النخيل وإحراق بعضها، فضج اليهود لذلك فنزلت هذه الآية. اليهود كان عندهم آلة إعلامية كما هو حال يهود اليوم، وأرادوا أن يروجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالإفساد في الأرض، فأنزل الله عز وجل هذه الآية قطعا لحجتهم وإبطالا لمقولتهم، مبينا جل جلاله أن ذلك التقطيع والتحريق كان بأمره سبحانه بإذنه جل في علاه. وهذه الآلة الإعلامية أيها الإخوان استعملها المشركون من قبل، حين قتل المسلمون رجلين من أهل الشرك في الشهر الحرام، فضج المشركون وأعلنوا أن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني هذا القتال الذي حصل من الصحابة خطأ وكبيرة من الكبائر، لكن في مقابل ذلك المشركون قد ارتكبوا 4 كبائر عظائم موبقات. قال جل من قائل: وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني أنتم كفرتم بالله وكفرتم بالمسجد الحرام وأخرجتم عباد الله المؤمنين من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم بعد ذلك حاولتم فتنتهم وصدهم عن سبيل الله. ولذلك قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، شفينا من ابن الحضرمي سيوفنا ببطن نخلة لما أوقد الحرب واقده، يعني واقد ابن عبد الله الليثي رضي الله عنه. فكذلك الكفرة من اليهود وغيرهم في زماننا هذا يسومون المسلمين سوء العذاب، ينتهبون أموالهم، يحتلون أرضهم، يقتلون رجالهم، ينتهكون أعراضهم، ينتهبون ثرواتهم، ثم بعد ذلك لو أن مسلما قتل كافرا واحدا ضجت الدنيا بأن المسلمين إرهابيون وأن هؤلاء المقاومين المجاهدين معتدون ونحو ذلك مما يؤثر في الطغام، ومن لا عقول لهم ومن لا يعرفون شريعة الله التي تقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وجزاء سيئة سيئة مثلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لكن هؤلاء يريدون للمسلمين أن ينال منهم وأن تهضم حقوقهم وأن تنتقص أرضهم، ثم بعد ذلك يسكنون ويهدؤون ويسلمون من أجل أن ينتقص المزيد وينتهب المزيد. فها هنا الله جل جلاله بين أن ذلك التقطيع لذلك الشجر أو لتلك النخيل كان بأمره سبحانه، وذلك من أجل النكاية في العدو وحمله على النزول على حكم الله على حكم الإسلام. ولهذا نظير، فمثلا في القرآن الكريم نقرأ بأن عبد الصالح خرق السفينة، فلما أنكر عليه نبي الله موسى عليه السلام بقوله لقد جئت شيئا إمرا، بين له العبد الصالح بأنه كان أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فمن أجل ذلك أراد الخضر أن يعيبها بقلع لوح من ألواحها وإحداث خرق فيها من أجل أن يراها ذلك الملك غير صالحة فيدعها، فيجوز إتلاف بعض المال لإنقاذ كله. ونظير ذلك ما قرره الفقهاء رحمهم الله بأنه إذا ثقلت السفينة بأهلها وتعين أن يلقى بعضا من حمولتها في البحر فإنه يفعل ذلك، يؤخذ من المتاع فيلقى في البحر، هذا إتلاف للمال، لكن إتلاف لبعضه من أجل إنقاذ كله ومن أجل إنقاذ الأنفس إن كان ثمة ركاب على تلك السفينة. فما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم إنما هو من هذا القبيل. ولذلك ربنا جل جلاله يبين أن فعلهم كان صوابا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، بإذن الله الشرعي الديني هو الذي أباح لكم أن تقطعوا ما ترون قطعة، أن تحرقوا ما ترون تحريقه، وأن تتركوا ما ترون تركه، محققا للمصلحة، فالأمر يدور مع تحقيق المصلحة أنها وجدت، وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله ودينه. قال جل من قائل: وليخزي الفاسقين، هؤلاء الذين فسقوا عن أمر ربهم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الفتك بهم جريا على عادتهم، فهم قتلة الأنبياء. الله جل جلاله أراد أن يلحق بهم الخزي والذل والعار بأن تتلف أموالهم وأن تقطع نخيلهم التي كانت أعز عليهم من أبكارهم، ولا يستطيعون لذلك دفعا ولا منعا. تحرق نخيلهم وتقطع أمام أعينهم وهم ينظرون من فوق حصونهم، ولا يملكون أن يدفعوا ذلك ولا أن يمنعوه. ولذلك قال جل من قائل: وليخزي الفاسقين، ليضرب عليهم الذل والصغار، وليخزي الفاسقين. ثم قال جل من قائل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الله جل جلاله يذكر الصحابة الكرام بنعمته عليهم، بأن هذا الفيء الذي أصابه المسلمون من بني النضير من أرض وبساتين ونخل وعقار ومنقول، هذا كله ما كان بجهد من المسلمين، فإنهم ما قاتلوا على خيولهم ولا ركبوا إبلهم. ما أوجفتم، ما أسرعتم علي بخيل ولا ركاب، مثلما كان حالكم يوم بدر، فقد كنتم يوم بدر معكم فرسان ومعكم 100 بعير كل 3 يعتقبون بعيرا، وبذلتم جهدا وأعملتم سيوفكم في أعداء الله من كفار قريش، أما في ذلك اليوم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الله جل جلاله يسلط جنوده على من يشاء، وجنوده سبحانه قد يكونون ملائكة، كما قال جل من قائل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هم الملائكة. فالملائكة من رسل الله، وكذلك الريح. الريح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الريح فإنها من جند الله، وقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وكذلك من رسل الله عز وجل الرعب الذي يلقيه في قلوب هؤلاء الكفرة: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهنا قال: وقذف في قلوبهم الرعب. وهناك يوم الأحزاب قال جل من قائل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى أن قال جل من قائل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قذف الله في قلوب بني قريظة يوم الأحزاب الرعب، وقذف الله في قلوب بني النضير الرعب. ومضى معنا أن الرعب أو الرعب في القراءة الأخرى هو أشد الخوف الذي يداخل القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب من مسيرة شهر. يعني بينه وبين عدوه مسافة شهر، فيلقي الله في قلب ذلك العدو رعبا وخوفا. فالله جل جلاله يذكر المسلمين بهذه النعمة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، على من يشاء ممن كفر وعاند وأعرض ونأى بجانبه، والله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى قدرته بلا عجز، لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود. الحديث في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء، فكان يدخر لأهله قوت سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح. يعني هذه أرض بني النضير ونخيلها وأموالها كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس للمسلمين منها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يضعها حيث شاء، لماذا؟ لأنها فيء خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين في بيان هذه الآية. ثم بيّن ربنا جل جلاله حكم الفيء عامة، قال جل من قائل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله جل جلاله يبين أن الفيء الذي يصيبه المسلمون، وهي الأموال والعقار والمنقولات التي تأتيهم من غير قتال، التي يصيبونها من غير قتال، فيشمل ذلك ما تركه أصحابه وهربوا خوفا من المسلمين، ويشمل ذلك أيضا ما صالح المسلمون عليه أولئك المشركين، كما صالح النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على الثلث مما يخرج منها. فهذا الفيء يقسم أخماسا: الخمس الأول لله وللرسول، لله وللرسول بمعنى أنه يصرف في مصالح المسلمين في للجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا اكتفى هذا البند فإنه لا بأس أن يصرف في المصالح الأخرى من تعبيد الطرق وبناء المستشفيات ونحو ذلك. يعني تكون الأولوية لحماية الثغور وتوفير السلاح وآلة الحرب وتدريب المجاهدين وما إلى ذلك، أي الجهاد وما يعين عليه. في زماننا هذا صار القتال قائما على دراسات ومعاهد ومناهج تطبع ودورات تعقد وأموال عظيمة تبذل في أبحاث معقدة وتطوير مستمر وما إلى ذلك. يعني ما عادت الحرب كما كانت في الزمان الأول سيفا مقابل سيف ورمحا وسهما وخيلا وركابا، وإنما صارت أعظم من ذلك وأكبر. فهذا هو المصرف الأول لهذا الفيء. ثم بعد ذلك المصرف الثاني: ولذي القربى. ولذي القربى أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لهم الخمس من ذلك الفيء. من هم قرابته؟ القول الراجح أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقد قال بذلك الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وغيرهم من أهل العلم، هو قول الجمهور بنو هاشم وبنو المطلب. لماذا؟ لأن بني هاشم هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو المطلب هم بنو عمومتهم، أيضا هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم شاركوهم في الشعب، دخلوا معهم في الشعب لما حصروا 3 سنين حتى أكلوا أوراق الشجر، بخلاف بني شمس وبني نوفل فإنهم قد عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بني عبد شمس، بني أمية بن عبد شمس، وكذلك بني نوفل ليسوا من الآل. ولذلك يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني هاشم وبني المطلب وتركتنا بني شمس وبني نوفل، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. يعني وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم: أنتم عاديتمونا وآذيتمونا يعني بذلك قومهم، وإنما بين الحكم المنطوق به فعلم المسكوت عنه. قال: وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فلله وللرسول، هذا مصرف، ولذي القربى واليتامى، واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه، فمن ماتت أمه لا يسمى يتيما، ومن بلغ فقد ارتفع عنه وصف اليتم. واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين ويدخل فيه الفقير، وهو الذي لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا لكن لا يكفيه، هذا هو المسكين. وقد تقدم معنا أن المسكين إذا أطلق شمل الفقير، وكذلك الفقير إذا ذكر دخل معه المسكين، أما إذا ذكر معا كما في آية الصدقة فإن لكل منهما معنى مخصوصا. قال جل من قائل: وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل فما عاد يجد ما ينفق، فإنه يعطى ما يكفيه حتى يبلغ محله. قال جل من قائل: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله جل جلاله أوجب تصريف الفيء في هذه المصارف الخمسة منعا لحدوث محذور، وهو أن يكون المال متداولا بين طائفة الأغنياء بينما يحرم منه الفقراء الذين يحتاجونه بلغة يصلون به إلى حاجاتهم. وهكذا كانت عادة الناس في الجاهلية بأنهم إذا غنموا مغنما من تلك الغارات الظالمة التي كانوا يشنونها، فإن هذه الغنائم تكون دولة بين رؤوس القبيلة والمقاتلين الأشداء فيها، ولا ينال هؤلاء المساكين والفقراء منها شيئا. فالله جل جلاله منع ذلك، أوجب أن يدار هذا المال. هذا تجدونه في تشريعات الإسلام عموما، فالله جل جلاله يحدث من الأحكام ما يضمن به انتقال هذا المال من يد إلى يد. ولذلك شرع ربنا جل جلاله الميراث. الميراث لو أن إنسانا مات وهو يملك ثروة، يملك شيئا، فإن هذا المال بعد ذلك يبعض ويوزع على ورثته بنسب أو نكاح على تفصيل جاء في القرآن والسنة. ومثله أيضا الله جل جلاله شرع في الغنائم، في الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومثله أيضا الله جل جلاله شرع لنا تداول الأموال بالبيوع المختلفة والشركات والقراض وأنواع المعاملات من إجارة وغيرها، من أجل أن يتداول هذا المال ولا يكون مكنوزا. وأيضا أوجب ربنا جل جلاله الزكاة. الزكاة لو أن إنسانا عنده مال مدخر، وهذا المال قد حال عليه حول قمري وهو بالغ النصاب، فإن الله جل جلاله قد أوجب فيه قدرا مخصوصا، فأوجب في الذهب والفضة ربع العشر، وأوجب في الزروع العشر أو نصفه، وأوجب في الركاز الخمس، وجعل في كل 40 شاة شاة، وفي كل 30 بقرة تبيع، وفي كل 5 ذود شاة، وهكذا. فهذا هو التداول لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يكون هذا المال متداولا بين طائفة مخصوصة، وإنما يعم نفعه الجميع. وهذا الذي قاله ربنا جل جلاله لا يؤيد تلك المذاهب المنحرفة، مذاهب ذوي العاهات من الشيوعيين ومن ينادون بالاشتراكية وما إلى ذلك، فإن بعض الناس قد يستدل بهذه الآية خطأ. فإن الله جل جلاله ما قال انزعوا الأموال من ملاكها ومن أجل أن توزعوها بين الناس كما تقول الشيوعية أو الاشتراكية، فينزعون المصنع من صاحبه والشركة من مالكها، يقولون من أجل أن نقسمها على الناس جميعا. هذا منكر من الفعل وزور، هذا حرام. وحقيقة الأمر أن البلاد التي طبق فيها هذا المذهب ما أورثت أهلها إلا فقرا وذلا وحقدا وفاقة. وحقيقة الأمر أنهم انتزعوا هذه الأموال من ملاكها من أجل أن تكون دولة بين طبقة الحاكمين. ولذلك علم من حكام تلك الدول التي بليت بهذا المذهب الفاسد أنهم كانوا أكثر الناس ثراء وأوسعهم مالا، وكانت شعوبهم في ذل وفاقة ومسغبة وجوع. وكذلك استدلالهم خطأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في 3، الماء والكلأ والنار. هذا المقصود به ما كان مبذولا ليس له مالك، ليس له مالك. أما الماء الناس شركاء فيه إذا كان في البحر أو في النهر أو في البئر، أما إنسان أخذ دلوه وملأ ماء فهذا ماؤه. لو أن إنسانا احتش كلأ وحازه فهذا له، أما ما نقول بأن هذا للجميع. ولذلك ربنا جل جلاله قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات أصل في وجوب طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي من ربه، كما قال جل من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق محمد صلى الله عليه وسلم عن الهوى، ليس كما قال بعضهم مقصود القرآن، بل السياق في الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم، صاحبكم هنا القرآن، لا، ما ضل صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم. صاحبنا كما قال ربنا إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، وما صاحبكم بمجنون، محمد عليه الصلاة والسلام. فالسياق يدل على المراد، فالله جل جلاله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الآية إخوتي وأخواتي تؤيدها آيات كثيرة في القرآن، آمرة جاءت آمرة بطاعة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، كقول ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. آيات كثيرة في القرآن تأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتخبر أن طاعته من طاعة الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية أصل في وجوب العمل بالسنة لأنها مصدر من مصادر الأحكام، ولذلك إذا جاء بعض دجاجلة زماننا فزعموا أنهم قرآنيون وقالوا نعمل بالقرآن وحده لا علاقة لنا بالسنة، نقول لهم كذبتم وأيم الله، فإنكم لستم بقرآنيين، لو كنتم قرآنيين كما تزعمون لعملتم بالقرآن. وهذا الذي فهمه الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، فقالت له امرأة يا ابن مسعود ما لك تلعن الناس؟ فقال لها وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. فقالت له المرأة إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فما وجدت ما تقول، أنا قرأت القرآن وهذا الكلام ليس في القرآن، لأنه قد لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. فقال لها ابن مسعود إن كنت قرأته فقد وجدته. قالت له وأين ذاك؟ قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. كأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لتلك المرأة من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله، من لعنه النبي عليه الصلاة والسلام فقد لعنه الله. ومثله أيضا الإمام الشافعي رحمه الله لما كان في الحج وهو الفقيه الملهم وهو المجدد على رأس 100 هذا الرجل المبارك قال للناس لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم من كتاب الله، من كتاب الله. فسأله أحدهم عن المحرم يقتل الزنبور، معلوم بأن المحرم ممنوع عليه صيد البر وممنوع عليه أن يتعرض لشيء من دواب الحرم أو هوامه، اللهم إلا ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الحية والعقرب والحدأة والفأرة والغراب الأبقع والكلب العقور، فهؤلاء يقتلن في الحل والحرم لأنهن فواسق خرجن عن حكم غيرهن. فسئل الشافعي عن المحرم يقتل الزنبور، والزنبور نوع من الهوام، نوع من الحشرات التي تطير. فقال قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد حدثني فلان عن فلان أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المحرم يقتل زنبورا فقال: لا شيء عليه. نتأمل هاهنا كيف استدل الشافعي رحمه الله، استدل بالقرآن أنه قد أوجب علينا طاعة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، وأن النبي المختار قد أمرنا بأن نستمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأن أحد هؤلاء الخلفاء وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم قد سئل عن المحرم يقتل زنبورا فقال: لا شيء عليه. فالله جل جلاله يقول لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا قال علماؤنا: سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن فتوضح مشكلة وتقيد مطلقة وتخصص عامة وتبين مجملة ثم تحدث أحكاما ليست في القرآن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن توضح مشكلة. أحيانا هناك آيات أشكلت على الصحابة كقول ربنا جل جلاله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعض الصحابة أخذ خيطا أبيض عقالا أبيض وعقالا أسود وجلس يأكل ينتظر أن يتبين له الأمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لعريض القفا، إنما أراد الله بياض الفجر من سواد الليل. فهنا توضيح للمشكل. وأيضا السنة تخصص العام كما في قول ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الصحابة: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم هاهنا الشرك. اقرأوا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السنة تقيد المطلق. الله جل جلاله قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فأي اليدين نقطع؟ ومن أين نقطع؟ أمن الكوع أم من المرفق أم من العضد؟ فكل ذلك يد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السارق في المرة الأولى تقطع يمناه من مفصل الكف، تقطع كفه. هذا تقييد المطلق. كذلك السنة تبين المجمل. الله جل جلاله قال لنا: وأقيموا الصلاة. يا ربنا كيف نصلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال جل من قائل: وآتوا الزكاة. طيب يا ربنا، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ما هو القدر الذي تجب فيه الزكاة؟ ما هو القدر الذي نخرجه من تلك الأموال؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المال المخصوص ومتى تجب فيه الزكاة إذا بلغ قدرا مخصوصا، وأنه يخرج منه قدر مخصوص. هذا كله ما علمناه إلا من السنة. وكذلك الحج، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن نكون يوم الثامن في منى وأن نصلي بها الرباعية قصرا وأن نبيت ليلة التاسع بمنى، ثم يوم التاسع نخرج إلى عرفة فنجمع بين الظهرين قصرا، ثم إذا غربت الشمس جدا ندفع إلى مزدلفة فنصلي بها المغرب والعشاء، نقصر العشاء ثم نبيت بها ليلة العاشر، ثم بعد ذلك يوم العاشر نأتي بتلك الأعمال الأربعة من رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم حلق الرأس ثم الإفاضة إلى البيت العتيق، هذا كله تعلمناه من السنة. ولذلك من زعم أنه لا حاجة إلى السنة وأنه يكتفي بالقرآن وحده فإنه يخرج من الإسلام عياذا بالله. والقرآن محتاج إلى السنة في تبيين مجمله وتقييد مطلقه، تخصيص عامه، إيضاح مشكله. ولذلك ربنا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهوا. السنة أيضا تنشئ لنا أحكاما ليست في القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا لحوم الحمر الأهلية، حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وأباح لنا صلوات ربي وسلامه عليه من الميتات الحوت والجراد، وحرم على الرجال أن يلبسوا حريرا أو يتحلوا بذهب، هذا كله ممنوع. وقس على ذلك في أحكام كثيرة إنما عرفناها من السنة ما جاءت في القرآن. ولذلك ربنا جل جلاله أمرنا بطاعته طاعة مطلقة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، اعملوا بأوامره واجتنبوا زواجره إن الله شديد العقاب. عقابه شديد لمن عصوا رسله وعتوا عن أمره جل في علاه. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم كانوا في غزواتهم منطلقين من أمر الله عز وجل الشرعي الديني. من فوائد هذه الآيات جواز إتلاف أموال العدو بالتحريق والتغريق والهدم إذا دعت لذلك المصلحة المتعينة، المصلحة الشرعية. وهذه الآيات حجة في قطع الشجر المثمر وغير المثمر في بلاد العدو، ودليل على أن الناس فيه بالخيار، إن شاءوا قطعوا وإن شاءوا تركوا. والاختيار القطع، كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، والآية نازلة فيهم، لأن الله خير، قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أيضا هذه الآيات دليل على قاعدة عظيمة، أنه إذا تعين ارتكاب إحدى مفسدتين فإنه ينظر في أقلهما لدفع أعظمهما. يعني نرتكب المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الأعلى. هنا تقطيع الشجر أو تحريقه مفسدة، إتلاف للمال، لكن هذه المفسدة لدفع مفسدة أعظم، وهي تمكن هؤلاء الأعداء وإيذاؤهم للإسلام وأهله. أيضا هذه الآية استدل بها بعض الفقهاء على أن كل مجتهد مصيب، وقد زيف الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله هذا الاستدلال بأنه ما كان ثمة اجتهاد في حضور النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الوحي ينزل، وليس كل مجتهد مصيبا، بل كل مجتهد مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا أنه لو اختلف المجتهدون في مسألة فقال بعضهم حلال وقال آخرون حرام، فإنه محال أن يكون حكم الله حلالا حراما، بل أحدهما مصيب والآخر مخطئ. أيضا هذه الآية تدل على أن دأب الكفار استعمال الدعاية السيئة ضد المسلمين صدا عن سبيل الله عز وجل، فالله سبحانه بين أن هذا التقطيع كان بإذنه وأن له حكمة بالغة في ذلك، وهو خزيهم. فمن أنواع خزي الكفار الفجار إتلاف أموالهم. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن الله جل جلاله إذا أذن بشيء صار حلالا حتى وإن كان جنسه حراما فإنه يكون حلالا. فقطع النخيل أو إحراقه إضاعة مال لا شك، لكن إذا أذن الله فيه صار قربة. فها هنا الله جل جلاله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يحرق النخيل ويقطع، ثم قال وليخزي الفاسقين. فهذه فائدة عظيمة، خزي الفاسقين أمر مطلوب شرعا حتى وإن ضاع به المال. فبين سبحانه أن الله أباح لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يفعل، وأن من فوائده إذلال هؤلاء الفاسقين. والفاسقون هنا كما مضى معنا أثناء الشرح هم الكافرون، كفار بني النضير. أيضا يستفاد من هذه الآية كما قال ابن القيم أن الإذن على قسمين، إذن كوني وهو ما يتعلق بالمخلوقات والتقديرات، وإذن شرعي وهو ما يتعلق بالتشريعات. فمن الإذن الشرعي الديني هذه الآية، قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ومن الإذن الكوني قوله جل من قائل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذنه الكوني القدري. أما قول ربنا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، نستبين به عظيم نعمة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في إجلاء بني النضير وغنمه عليه الصلاة والسلام أموالهم، وأن إجلاء بني النضير وتركهم أموالهم كان بتدبير الله عز وجل وفعله لا بقوة المسلمين. وأيضا نستفيد أن الرعب من رسل الله يسلطه على من يشاء، وكذلك الملائكة والريح والمطر كل ذلك من رسله سبحانه وجنوده. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن أموال بني النضير كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. وأما قوله سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فإنه يستفاد منه أن تخميس الفيء أن الفيء يخمس فيكون أربعة أخماسه للمجاهدين، وأن الخمس يكون في مصالح المسلمين فلله وللرسول. وقول ربنا كي لا يكون دولة استفيد منه حكمة الله البالغة في مداولة الأموال وعدم احتكارها. وبدا من هذا التعليل أيضا أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة كلها، الأمة الإسلامية، على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد. مثلا الموات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. الفيء قسمه الله في هذه الآية. اللقطة بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها على اختلاف أنواعها، إن كانت من النقود أو كانت من الإبل أو كانت من الغنم. كذلك الركاز، وفي الركاز الخمس، أو كان جزءا معينا مثلا كالزكاة على التفصيل الذي سبق، الكفارات، تخميس المغانم، كذلك الخراج، المواريث، أيضا عقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل كالقراض والمغارسة والمزارعة والمساقاة، وكذلك الأموال التي يظفر بها الظافر دون عمل وسعي كالفيء والركاز وما ألقاه البحر ونحو ذلك. وأيضا قول ربنا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، نستفيد منه أن أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها. مثلا الله جل جلاله قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا النساء في المحيض لأن المحيض أذى، فإن الفاء من أحرف التعليل، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم. وأيضا في قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، استدل به الجمهور على أن الوقف على الأغنياء باطل، فقد أخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره في الفيء لئلا يكون الفيء متداولا بين الأغنياء دون الفقراء، فعلم أنه سبحانه يكره هذا وينهى عنه ويذمه، فمن جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين الأغنياء فيتداولونه بطنا بعد بطن دون الفقراء، وهذا مضاد لما أراده الله عز وجل في شرعه ودينه، فلا يجوز ذلك. قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، يستفاد منه وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، وأن سنته عليه الصلاة والسلام مصدر من مصادر الأحكام، وأن أمر الله عز وجل بالقاعدة الكلية والأصل العام في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يشمل أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول عليه الصلاة والسلام على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ولذلك ربنا ختم الآية بالأمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، تحصل بها السعادة الدائمة والفوز العظيم، ويقابلها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي إذا ضيعت. فقال جل من قائل: واتقوا الله إن الله شديد العقاب.